الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في كتاب جديد من كتب هذا الكتاب، هو كتاب الجهاد، وذكر فيه المؤلف عدة أبواب أو عدة أحاديث في هذا الكتاب تعرض فيه إلى أحكام الجهاد. والجهاد هذا من أجل العبادات، وهو ذروة سلام هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: أن عمودها الصلاة وذروة سلامها الجهاد في سبيل الله وعلى لا إله إلا الله. فهذا الدين العظيم الذي قد من الله عز وجل به علينا ورزقنا نعمة الإسلام، أمرنا بعد خلقنا وإرسال الرسل لنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فشرع الجهاد في الأمة إلى قيام الساعة، والجهاد ماض إلى قيام الساعة، والجهاد أنواع كما سنبين، وإن كان فيه جهاد بالسنان وجهاد باللسان وجهاد بالقلب أيضا، أنواع ثلاثة: بالقلب واللسان وبالسنان أو بالجوارح. ولكن المقصود هنا في الكتاب الذي معنا هو كتاب جهاد القتال الذي يقصده هنا المؤلف، وهو الجهاد بالسنان. وهو كما هو معلوم شرعا معنى الجهاد في الشرع وبذل الوسع في قتال الكفار. إذا أصل الجهاد هو قتال الكفار، بذل الوسع في قتال الكفار. وأما الجهاد في اللغة فالمعنى أعم من ذلك، لأنه يعني بذل الطاقة والوسع، بذل الطاقة والوسع سواء كان في جهاد القلب أو جهاد باللسان أو جهاد بالسنان. أما الجهاد بالسنان كما بينا الآن وبذل الوسع في قتال الكفار، وقلنا هو من أعظم العبادات التي شرعت. وحتى أن الله عز وجل قد كفل لمن يقاتل في سبيل الله ويقتل أن يستشهد، وهم الشهداء لهم ما لهم من الأجور عند الله عز وجل في الجنة وأيضا في قبورهم، أنهم يكفروا أنهم لا يفتنون في قبورهم، ولهم درجات العلى في الجنة وفي أرواح طير أرواح في حواصل أرواح طير تحوم حول الجنة، قدر تحوم حول الجنة إلى غير ذلك من المناقب التي سيأتي الكلام عنها. والأصل في الجهاد في الإسلام وفي قتال الكفار هو نشر الإسلام، ليس المقصود فيها الحصول على الأرض، توسيع الملك أو السلطنة أو الأتيان بالأموال والغنائم، ولكن المقصود من الجهاد وقتال الكفار هو نشر لا إله إلا الله، إدخالهم في دين الله عز وجل، انتشالهم من عبادتهم لبعضهم بعضا أو عبادتهم لغير الله إلى عبادة الله الواحد القهار فقط. وهذا هو الأصل في قتال المسلمين للكفار. لا نقاتل لأرض، لا نقاتل لتراب لا نقاتل لبلد لكن نقاتل لرفع كلمة لا إله إلا الله. والأصل في قتال في الجهاد, وطبعا كلنا نتكلم عنه الآن, هو جهاد الطلب, ما يسمى الطلب, لأن هذا هو الأصل, أنك تطلب تذهب إلى الكفار في ديارهم فتعرض عليهم الإسلام, فإن أبوا تعرض عليهم الجزية, فإن أبوا فتكون القتال بينك وبينهم. لذلك عندما نتكلم عن الجهاد فنقصد به جهاد الطلب وجهاد الدفع, هذا وإن كان النوع الثاني هو من الجهاد, لكن كل تجد غالب الأحكام اللي نتكلم عنها هنا كلها في جهاد الطلب. لذلك لما نتكلم عن فرض الجهاد نقول هو حكم الجهاد, نقول هو فرض كفاية. فرض كفاية إذا كان للمسلمين قدرة وقوة على القتال, إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على القتال أصبح فرض كفاية على المسلمين أن يقاتلوا الكفار. فإذا قام بعض المسلمين بهذا سقط عن الباقي. إذا كان قلنا فرض كفاية ليس فرض عين, بس فرض كفاية مقيد أولا بقدرة المسلمين على القتال والقوة على القتال. فإن كان عندهم القوة والقدرة لابد أن ينفر طائفة كما سنأتي معنا, فإن نفر طائفة فقاتلوا فأسقطوا الوجوب عن باقي المسلمين, عن سائر المسلمين. وإلا إن لم تنفر هذه الطائفة لتقاتل أثم الكل, وهذا كما قلت عند حصول القدرة على القتال. إذن في الجملة فالجهاد واجب, ولكنه ليس واجب على الأعيان, واجب على الكفاية. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم, وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض, الآيات في التوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات, وهذا حديث سيصدر به الباب المؤلف, من مات ولم يغزو ولم يحدث أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا كتاب وسنة, وأجمع المسلمون على وجوب الجهاد في الجملة. يبقى هذا حكم الجهاد في الجملة أنه فرض كفاية. طب ليس واجب على الأعيان وقلنا أنه فرض كفاية؟ قلنا أولا واجب, ثم قلنا فرض على الكفاية وليس على الأعيان. لماذا نزلنا من فرض عين إلى فرض كفاية؟ لقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة, ثم قال تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين, فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى, فجعل ترتيب في الأفضلية بين المجاهد ومن القاعد, وكلا وعد الله الحسنى. إذن لم يذم الذين قعدوا, لم يجعلهم لم يؤثمهم, بل جعل لهم فضل أيضا لكن دونهم في دون أهل الجهاد في ذلك, فأثبت المجاهدين والقاعدين الأجر لكن تفاوت الأجر طبعا, لأن أهل الجهاد أعلى أجرا من الذين قعدوا. لو كان فرض عين لكان القاعد آثما. وأيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا ويرسل بعض الأصحاب, وكثيرا في الغزوات كان يغزو بنفسه صلى الله عليه وسلم, وفي السرايا ما كان يذهب مع السرايا, فكان يجلس هو أو يعني كان يبقى في المدينة وبعض الأصحاب معه. فلو كان فرض عين على الكل خرج الكل, وهذا دل على أنه انتقل من فرض العين إلى فرض الكفاية, يعني لا هو واجب على الجملة ولم يجب على الأعيان. ولكن قد يشكل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لألا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل, ثم قال إلا تنفروا في الآية التي بعد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فهنا قيل إن هي الآية كأن على الكل إلا تنفروا يعني على العموم يعذبكم, فكان من لم ينفر إذا دعي أو جاء النفير للجهاد ولم يخرج فيعذب. فقالوا هذه الآية منسوخة. ما الذي نسخها؟ نسخ قول تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فإذا هنا دل ذلك على أن الذين ينفرون هم طائفة فقط. والبعض قال هي بعض قال بأنها غير أن كما ذكر على ابن عباس أنها جاءت أو نزلت حين استنفر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصحابة في غزوة تبوك, فلما لم يخرج البعض ومنهم كعب الثلاثة الذين خلفوا جاء في لم يكن لهم عذر, فكان لهم ما كان في القصة في ذلك, فكان هنا الـ الـ الـ الـ يعني الـ التعذير والعقاب من الله عز وجل لهم حتى قبل التوبة منهم بعد ذلك. نعم لما تقول ما هو أو تقص أو تقول نسخت في وما كان المؤمنون ينفروا كف. والبعض قال لا هي نزلت من باب لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا فكان واجب على الكل أن يخرجوا. هي غزوة تبوك تحديدا. وده تفسير ابن عباس ورد عنه في التفسير ذلك. أو لو قلت عام يراد بالخصوص، بس هي لو قلت عام يراد بالخصوص يعني هتحتاج هنا. هو الصحيح حقيقة قول النسخ أفضل في ذلك، لأن الآية الثانية بيّنت خلاص حسمت المسألة. نعم. أو لو كان الإمام مقصود بها الاستن، لو استنفر الإمام الكل لابد أن كل ينفر ويسمع الإمام إلا لو أعذره الإمام. لو قلت لذلك أنا قلت يا بعضهم قال هي نسخت بالآية، والبعض قال إن الآية كانت مناسبتها غزوة تبوك، وده تفسير تاني لابن عباس. نعم أيا كان هذه أو تلك يعني. لكن هو طبعا يعني المتفق عليه أن ليس الجهاد فرض عين إلا لو كان فرض عين كما سيأتي معنا على من عينه الإمام. طبعا كل كلامنا الآن على الطلب، لأن لا خلاف، هو كل الأصل في كل دوت جهاد الطلب إنه هو بتطلب فيه. أما جهاد الدفع أنت ليس لك فيه اختيار أصالة. نعم. إذا الجهاد في سبيل الله قد قلنا من أفضل الأعمال، ودل ذلك عدة آيات تبين أفضلية أو أفضلية عبادة الجهاد، ومنها علو مرتبته أيضا قول الله عز وجل كما بين فيما أعد للمجاهدين في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وانظر هذه الآية الوحيدة التي جاءت، كل الآيات في الجهاد تجد يقدم المال على النفس، وسنبينها أموالهم وأنفسهم، أموالهم وأنفسهم، إلا هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فبأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعكم به وذلك هو القول وذلك هو الفوز العظيم. وهنا انظر إلى عظم المرتبة الذي الله عز وجل يعد بها أهل الجهاد الذين باعوا أنفسهم وأموالهم، ومن أوفى بعهد من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله، قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذا يبين لك منقب مناقب أهل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وعن رجل عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال لا أجده. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هل تستطيع أن تدخل المسجد إذا خرج المجاهد في قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر بالتاء وتصوم ولا تفطر بالطاء؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ يبين له يعني انظر الذي خرج جهادا، أنت لو دخلت المسجد تصلي ما تجلس وتصوم ما تفطر ما وصلت له أيضا كذلك. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيل الله، دي فقط 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وهذا يظهر لك فضل أهل الجهاد، الله أعد لهم في الجنة 100 درجة فقط يتفاضلون فيها. ولو نظرت ما السبب أن يكون الجهاد بهذه الفضيلة العظيمة؟ والحق أن لو نظرت كما بينا في المقدمة هذه المرتبة العظيمة وهذه الفضيلة العظيمة للجهاد لما فيه من إعلاء كلمة الله، لأن الأصل في الجهاد كما قلنا من قاتل لتكون كلمة الله والعليا، وهذا سيأتي معنا، لابد أيضا النية في ذلك، ماذا تقاتل في سبيل الله؟ ولا القوم يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لكذا، قال ليس هذا في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا والقتال في سبيل الله. وأصلا القتال الجهاد شرع لحماية حوزة الإسلام وإرهاب العدو وبذل النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله عز وجل. وهذا حتى من قام بذلك له إحدى الحسنين، إما الفوز يعني النصر، وإما الشهادة، إما النصر وإما الظفر، يعني إما النصر أو يظفر بشهادة عند ربه، يعني إما النصر والظفر أو الشهادة والجنة، إما ينصر ويظفر بغنائم، يظفر بشيء، أو الشهادة والجنة، تكون له الشهادة فيدخل بها الجنة. والاثنين فيهم علو، يعني لو فيهم منقبة، يعني إما يمن عليك الله بالنصر والظفر أو يمن عليك بشهادة وتدخل فيها الجنة، فأنت فائز في الطرفين في الحالتين. ولكن طبعا الفوز القتال في سبيل الله أعواما وسنين طويلة لا شك أنه أفضل، حتى تلقى في النهاية الشهادة إذا كانت كتبت لك، هذا أفضل بكثير أنك تستشهد في أول معركة، لكن في الاثنين لك المنقبة في ذلك. ولا شك بأن الجهاد هو إعزاز الدين، فيه عزة هذا الدين، لكنه لابد أن تتحقق فيه الشروط كما سيأتي الكلام معنا، حتى يكون هذا الجهاد لعزة الدين حقا، وفي تقوية لشوكة المسلمين، وفي حفظ للديار والأنفس والثروات والأموال، كل هذا نعم من مقاصد الجهاد في سبيل الله. وفي تأليف القلوب، وفي اجتماع الكلمة، لأن بيجتمع كلمة المسلمين جميعا ويقاتلون صفا واحدا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فهذا هو تأليف القلوب واجتماع الكلمة. ولذلك تجد كثير من العلماء يقولون أن ترك الجهاد فيه استجلاب المذلة على ديار المسلمين، وترك الجهاد في سبيل الله يعذب من ترك الجهاد في سبيله، يعذبه الله عز وجل عذابا أليما بالذل وغيره. بل الشيخ سبت له كلام بديع في هذه المسألة، أيضا يرجع لها في جمع المسائل. لو ما معنى هذا الكلام؟ يقصد به أن من أسباب الذل والمهانة على المسلمين هو ترك الجهاد في سبيل الله، بل أن الله عز وجل ينزع الأمر منه ويعطيه لغيره، من ترك الجهاد ينزع الأمر منه ويعطى لغيره، هذا الدين يعطى لمن ذب عنه ولمن كان أراد عزته. لذلك متى يعني جاهدت الأمة عدوها ألف الله بين قلوبها، وإن تركت الجهاد شغل بعضها بعضا. وانظر حق لما كانت الأمة تجاهد في سبيل الله، كانت تجد الأمة مجتمعة متآلفة في صف واحد، ولما تركت الجهاد انشغل بعضهم ببعض، وما أكثر انشغال دار المسلمين بعضهم ببعض الآن، وتركهم للكفار وما يفعلونه. لكن لو اجتمعوا على كلمة وعلى جهاد ستجد الألفة بينهم والاجتماع. بل كما قال أيضا، إذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم الله عز وجل، من يوقع العداوة بينهم حتى تقع الفتنة، والحق والله هذا واقع، وإن كان قاله شيخ سنة تامية من مئات السنين، فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم، وإذا لم ينفروا في سبيل الله سلط الله عز وجل عليهم بأن بأسهم بينهم شديد، وأن يلبسهم شيعا ويضيق بعضهم بأس بعض. لذلك يجب على أهل الإسلام أن تعلوا الهمة عندهم وأن يشمروا إلى الجهاد في سبيل الله متى كانوا قادرين على ذلك، قلنا، ومتى ضعف أهل الإسلام إلا بتركهم بالجهاد فتسلط الأعداء عليه، ومتى أخلد أهل الإسلام إلى الراحة وحب الدنيا وزادوا من عين الدنيا ويعني أكثروا منها إلا وقد تركوا بسببه، قد تركوا الجهاد والقتال في سبيل الله. وما كان حبه للدنيا أيضا وتركه للجهاد إلا أدى إلى طاعة الأعداء. فانظر إلى أهل الإسلام يطيعون أعداءهم في كل شيء، بداية من تغيير أفكار أهل الإسلام والمعتقدات، وسمحوا من يغيروا معتقداتهم وأمورهم واجتماعياتهم، بل ومناهجهم وتعليمهم، حتى جعلوا أهل أعداء الإسلام يتغلغلون في كل شيء في مجتمعاتنا وفي تعليمنا وفي تربيتنا لصغارنا ونسائنا وأولادنا وكل شيء. وأدى ذلك أيضا بأنك تركت الإعداد لأن الله عز وجل وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأين التسلح والتقوي؟ هذا أيضا تجده ضعف كثيرا في ديار المسلمين بالقياس طبعا لأعدائهم. وكل هذا بسبب ترك الجهاد في سبيل الله وترويج بقى كلمات السلام والمودة والألفة والمحبة والتعايش، وكل هذا نوع من التنويم يلوم به الأمة، حتى لأنهم يعلمون إذا قامت الأمة في هذا الباب وفي هذا الطريق لن يوقف أحد، مثل لم يوقف أحد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اتساع رقعة الدولة الإسلامية شرقا وغربا. ما أحد استطاع أن يوقفهم لما انتقل الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بعد حدود الجزيرة إلى بلاد بقى الشام والعراق وخراسان ومصر واليمن وما وراء النهر، إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا في أوروبا وغير ذلك والأندلس. ونحن الآن نعيش هذه الأجواء، يعني حاليا نحن نعيش ذلك الآن. المسألة مسألة قوة، خلاص هو الكل يتسلط عليك بقوته، يخرج عليك أهل الكفر يتوعدك الآن إن لم تسمع يكون الجحيم، إن لم تسمع يكون كذا. فهو الآن فأنت إيش؟ ما الباقي على الأمة الآن؟ يعني ما الذي متبقي حتى يعني أن يعلمون بأنه الله أنه لابد يرجعون إلى ما رجع إليه، إلى ما كان عليه الصحابة في الزمن الأول وكان عليه الدول الإسلامية حتى في في في في القرون التي بعد الخلافة الراشدة الأمويين والعباسيين وغير ذلك، مع ما فيهم ما عندهم من كان من أمور منكرة، لكنهم ما تركوا الجهاد في سبيل الله لأنهم يعلمون أن عزة الأمم عزة الإسلام في هذا الأمر. وأنت لما تتركه تعلم أنك خلاص أنت ستكون لقمة سائغة لهؤلاء، وهذا الذي نحن فيه. لذلك لا حل إلا بإرضاع هؤلاء، أنك ترضعهم عن هم فيه ويعني يتجبرون على أهل الإسلام يتحكمون في ديار المسلمين، إلا بأنك تريهم كيف يكون القتال وتريهم كيف يكون الرد عليهم وكيف نحن نتكلم في الدافع الآن، مش بنتكلم في الطلب. احنا الآن حالتنا حالات الدفع، وإن كان احنا كلامنا كله في جهاز الطلب انك بتنشر الإسلام، لكن أين أنت من ذلك؟ أنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، وهذا لن يكون إلا بإحياء هذه العبادة، هذه الفريضة، فريضة الجهاد والإعداد. نعم، هذا الأمر بدأه المؤلف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. هذا الحديث يبين وجوب الجهاد في سبيل الله والعزم عليه إن لم تستطع. قال هذا الحديث صاعقة، هذا الحديث عظيم جدا، يعني نزوله على أهل الإسلام على الرجال. طبعا سمعت أن الجهاد هو فريض على الرجال ليس على النساء. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. لم يغزو يعني لم يباشر القتال، لم يقاتل في سبيل الله، ولم يحدث نفسه، لم يحدث نفسه يعني على الأقل القلب لم يعزم على أنه إذا نودي للجهاد فهو هو يستعد لذلك، وهذا معنى يحدث نفسه. وهذا لابد كل منا أن يتعهد قلبه، والسنوات الطويلة التي الناس كانوا فيها لو سمع كلمة الجهاد كأنهم يقولون منكرا، وكانت في أيام عندما يأتي هذه الكتب التي نتكلم عنها فيأتي كتاب الجهاد يبر الشيخ من عليه لا يشرح ولا يتكلم فيه ويتعداه، لما كان الكلمة دي تقولها كان يحدث فيها ما يحدث. فزالت سنوات طويلة عشرات السنين الناس ما تفقه شيئا هذا الأمر، ويظن أن الكلمة فيه والتكلم فيه مصيبة ستكون، لكن هو دين وعبادة مثل باقي العبادات. والآن هذا كتاب ما تجد كتاب من كتب الحديث ولا الفقه إلا يتكلم عن أحكام الجهاد عبادة كالصلاة والصوم والحج والعمرة وغير ذلك بل هو كما بينا في منقبتي. وهذا مرت سنوات والناس لا تعلم شيء عن الجهاد وقلبه هذا لا يتمنى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق نعوذ بالله من ذلك. إذن أنت الآن أنت وإن لم تستطع القتال وإن لم تستطع الجهاد لضعف لعدم قدرة لعدم استطاعة لأي سبب أقل ما يكون عندك أن قلبك يحدثك بذلك تقول والله لو فتح الباب ولو نودي للجهاد فإني أول الذين يلبون أتمنى أن أكون في الصف أرفع راية لا إله إلا الله كما رفعها حمزة ورفعها علي ورفعها عثمان وأبو بكر وعمر والصحابة رضوان عليهم جميعا ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين حتى السلف الصالح. انظر إلى سيرة العلماء تجد يقول لك عالم مجاهد عابد عالم منفق المجاهد يجاهد عاما ويحج عاما. وانظر إلى سيرة العلماء الذين يعني كتب لهم القبول عند الله عز وجل وعند الناس في أهل الأرض لا بد تجدهم من العلماء الذين المجاهدون. ما كانوا حتى أهل العلم يكتفون بالعلم فقط ويجلسون ما كانوا أول الذين يتقدمون. انظر إلى ابن تيمية عبد الله المبارك عز بن عبد السلام وغيرهم أيا كان بقى يعني المسائل العقدية يعني هذه ليس مبحثنا فيها لكن كانوا أهل العلم ما كانوا علماء المساجد فقط بل كانوا أول من يتقدمون الصفوف ويكونون مع السلاطين والأمراء في القتال يفتون ويحثون الجند والجيش ويتقدمون ويساعدون ويبينون لأن في أحكام فقهية في هذه المسألة أيضا تحتاج العلماء يبينون المصلحة والمفسدة والسياسة الشرعية في ذلك وأمور بغير أحكام الجهاد نفسه والقتال التي تكون في المعركة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. وهذا دلالة على وجوب الجهاد في سبيل الله وأن الواجب على المؤمن أن يعد نفسه وأنه لا يرهب ولا يتخاذل عن الجهاد في سبيل الله بل يستشعر في قرارة نفسه دائما لأنه قال ولم يحدث نفسه به. إذن الواجب أنك تغزو إن كان هناك غزو إن لم يكن هناك غزو على الأقل لك لابد لك أن تحدث نفسك بذلك يعني عايز تحدث يعني يكون عندك العزم على الفعل أنت مكنت. إذن الواجب المطلق الجهاد والواجب المؤقت العزم على الفعل عند دخول الوقت كما يأتي كده الصلاة يقول لك دخل وقت الصلاة فأنت الآن أصبح الصلاة واجبة مطلقة عموما ما يأتي الوقت ما أنت عزمت على دخول الوقت على الصلاة أنك تصلي إذا دخل الوقت. لكن لذلك بعدنا قلنا بأن الجهاد فرض كفاية لكن جميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء يعني ابتداء الكل مخاطب فلذلك الكل عليه اعتقاد الوجوب والكل عليه العزم على فعله إذا تعين عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو أو ولم يحدث نفسه بالغزو يعني إما تغزو وإما تحدث نفسك بالغزو. إيش لو لم تكن على الأولى ولا الثانية تكون على شعبة من النفاق والعياذ بالله. إذا ترك الجهاد والغفلة فيه نوع من النفاق ترك الجهاد والغفلة عنه حتى فيه نوع من النفاق والبعض حملوا على النفاق الحقيقي هو النفاق الأكبر والبعض قال لا هو المقصود به شعبة من شعاب النفاق يعني في أخلاق المنافقين وليس النفاق الأكبر يعني كما أنه للمؤمن يعني في شعبة من شعب النفاق إذا حدث كتب وحدث كذب وإذا اؤتمن خان إلى غير ذلك فكان ذلك من شعب النفاق وهذا هو الصحيح في ذلك إن من تخلف كان في أخلاق المنافقين أو شعب النفاق. وهذا المسألة استنبط العلماء هذا الحديث استنبط منه أصل عظيم جدا. إذا لم تتمكن من عمل الخير ينبغي لك أن تعزم على فعله. إن لم تتمكن من عمل الخير فأي خير ينبغي لك أن تعزم على الفعل إذا تمكنت من ذلك أو تنويه إذا استطعت. تذكرون حديث الثلاثة أو الأربعة الذي لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لكنت فعلت مثل فعل فلان صاحب العلم والمال، فقال لنا فإن هما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء. وهنا استنبط ذلك بأنك إن لم تستطع أن تؤدي عبادة أو فعل فعلى الأقل أو خير تنوي وتعزع أنك إن استطعت أن تفعله. والفرق طبعا أن المنافق لا ينوي ولا يفعل، لا ينوي ولا يفعل. ثم ننتقل لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، هنا الرواية جاءت بالمال ثم النفس ثم اللسان، وهذا تنوع الجهاد. الجهاد يكون بالمال بالنفس باللسان. ولا يمكن لأحد أنه لا يستطيع إما يجاهد بماله أو بنفسه أو بماله. فالمال الجهاد بالمال يكون ببذله في سبيل الله، تشتري السلاح، تجهز الغزاة، تجهز الجيوش، ولنا في ذلك قدوة لعثمان رضي الله عنه لما انتدب أو لما انتدب الصحابة لتجهيز جيش العسرة، فقام عثمان فجهز الجيش بمائة ناقة ومائة كذا وفارس ومائة كذا وكامله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. وقد جاء الجهاد بالمال مقدم على النفس في أكثر من آية في القرآن، بل غالب آيات الجهاد جاءت فيها تقديم المال على النفس، إلا في آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فقط. لكن انظر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة من الذين عند الله وأولئكم الفائزون. فقدم المال على النفس إلا في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طب ليش قدم المال على النفس؟ قال العلماء لأن المال محبوب إلى النفس، والنفس تبذل طاقة كبيرة في تجميع هذا المال والإتيان به وتحصيله، فإذا بذلته في سبيل الله قالوا دل ذلك على قوة الإيمان ولا كمال الإخلاص. بعد أنك تتعب وتأتي وتجمع المال وتحصله فتنفق في سبيل الله، فقالوا هذا إشارة إلى كمال الإيمان والإخلاص أو قوة الإيمان والإخلاص. وقالوا إن النفع بالمال أكثر، يعني المال ممكن يستعمل في أمور كثيرة، النفس واحدة، المال مستعمل في عدة أمور. وبعض أهل العلم انظر لما أرادوا يعني كان الخلاف ثبت، لكن يعني ترتيب الخلفاء لا خلاف بين أبو بكر وعمر في الترتيب، وبعض السلف أو بعض تكلموا في الترتيب بين عثمان وعلي، فالبعض قدم مع عثمان وهو صحيح الراجح، والبعض قدم علي، والبعض ساوى بينهم. من الأسباب التي قدم فيها عثمان على علي رضي الله عنهما جهاد عثمان بالمال كان أكثر من جهاد علي، مع أن جهاد علي بالنفس كان أكثر. عثمان في بعض الغزوات ما حضرها، لم يحضرها، كان في أحد، كان في بدر يداوي زوجته النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، ما كان قتالا، وفي أحد أيضا ما خرج، وفي بيعة الرضوان كان في مكة لما أرسله سفيرا. وعلي دي من ضمن الأمور التي أخذت على عثمان، لكن قالوا كان جهاد عثمان بالمال أعظم بكثير، فمن أفضلية عثمان على علي كان جهاده بالمال أكثر من علي. علي قلنا تنويها فقط ليبين عظم الجهاد بالمال، لكن فيه أيضا بأموالكم وأنفسكم. في الجهاد بالنفس، وهذا الأصل لما قلنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هنا قدم النفس على المال. ليش قدمت في الآية هنا النفس على المال؟ لأنه قال اشترى، والذي اشتري فعلا حقا هي النفس. المال ما اشتراش، المال بالعكس أنفق. إن الله اشترى، لذلك قدم النفس على المال في الشراء، لأن الذي اشتري حقا هي النفس المشترى. العقد قائم على النفس بين العبد وبين الله عز وجل. في ذلك قدم نفسه إلى الله عز وجل في الجهاد. فإذا بذل أهل الإيمان الأنفس استحقوا الثمن، فكانت هي المقصودة بذلك في عقد الشراء. وفي طبعا دلالة على عظم الجهاد بالنفس في سبيل الله. ثم ذكر الثالثة بألسنتكم، وده الجهاد باللسان، ولا احنا نقوله ليل نهار، ونسأل الله عز وجل أن يعني يجعل لنا نصيبا فيه. الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله، حقيقة بيان حقيقة هذا الدين، بيان الشرع للناس، والذب عن الدين، ودعوة إلى الإسلام، وذم الكفار وهم عليه، وإقامة الحجة على ضلالاتهم وعلى اعتقاداتهم الفاسدة وعلى كفرهم وعلى شركهم. وهذا من أعظم أنواع الجهاد في هذه العصور كمان، وهذه الأزمنة لما حدث فيها من تطور. أصبح الآن تستطيع أنك تتكلم مع أحد في كل الأرض وأنت في مكانك عن طريق وسائل التواصل والمواقع. ممكن تتكلم ناس في أمريكا وفي أوروبا، أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا، لو كان عنده يعني النت وفي مواقع، وتتواصل معه وتكلمه وتدعوه إلى الدين. فكان أيضا سواء باللغة العربية طبعا أو بغير ذلك من اللغات، لكن هنا جهاد اللسان أيضا عظيم جدا، وأصبح له شأن كبير في هذه الأزمنة، خاصة مع المواقع الفضائيات والقنوات وغير ذلك. وعليك مسؤولية عظيمة لك ترد على الشبه والفتن والشبهات التي يلقيها أهل الكفر في قنواتهم وفي مواقعهم وفي غير ذلك. وهذا الإشكال أن هذا الجهاد أيضا يحتاج إلى تمكن وإلى علم، لأنك لن تستطيع أن تؤدي هذا الجهاد إلا كما أن جهاد السنان يحتاج إلى خبرة وتدريب وتعلم. فجهاد اللسان أعظم بكثير أيضا، بل بعض قدم جهاد الدعوة واللسان على جهاد السنان، إن هو الأصل في دعوة الناس بالشرع وغير ذلك. ويحتاج أيضا إلى إتقان وعلم، ليس كما يفعل بعض دورات 6 شهور وثلاث شهور يقول اذهب فادعو ولا يعلم كيف يدعو، ولا يتمكن من دينه أصلا ولا عقيدته، ثم يذهب ويدعي إلى النصارى وغيرهم والمشركين ولا يعلم شبهاتهم وممكن يلقي عليه. لكن نقول المهم أن جهاد اللسان عظيم جدا. لذلك الجهاد أنواع، منهم ما يكون بالقتال باليد، ومنهم ما يكون بالحجة والبيان والدعوة. قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا كان الجهاد باللسان، ما كان الشرع، هذا كان في مكة الآيات، فكان الجهاد هنا وقتها باللسان، ما كان شرع الجهاد بالسنان بالقتال، بل وسماه الله جهادا كبيرا. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار بالقرآن، وكان جهادا كبيرا. وهذا جهاد بالعلم وجهاد بالبيان والدعوة، ليس بالقتال. بل بعضهم كابن القيم وغيره يقول بأن الجهاد باللسان أفضل من الجهاد باليد، أو قد يكون أفضل بالجهاد باليد. ذلك من أعظم الجهاد، كما أنك بتسلك جهاد اللسان أنك تسلك سلوك العلم والتعلم وتنشغل به، خاصة لمن صحت نيته في ذلك. وهذا لا يوازيه عمل من الأعمال في إحياء العلم وإحياء الدين، إرشاد الجاهلين وتعليمهم أمور الشريعة، والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر. وهذا لا يستغني عنه أحد من العباد، ولذلك كان جهاد اللسان من أعظم الأنواع أيضا. ثم ننتقل إلى ما يلي، عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة، رواه ابن ماجه وأصله في البخاري، ولا أتى برواية ابن ماجه وقال أصله في البخاري، لأن لي رواية عند البخاري لكن ليس فيها العمرة. لما سألت عائشة رضي الله عنها عن الجهاد للنساء قال سألنا عن جهادكم الحج، أو جهادكم جهاد لا قتال فيه الحج، ولم يذكر فيه العمرة، لكن هنا وأتى برواية ابن ماجة وذكر فيها العمرة، لكن رواية البخاري لم يذكر فيها العمرة. هذا دلالة أولى على الجهاد غير واجب على المرأة. طبعا هذا جهاد الطلب، اذكروا احنا نتكلم في كل كلامنا هنا عن جهاد الطلب، وإلا جهاد الدفع. إن داهم الكفار ديار المسلمين وجب على كل أهل الإسلام الدفع، كلهم شيوخا وشبابا ورجالا ونساء، حتى بعض أهل العلم قالوا بأنه بكل ما يملكون من أدوات، بل بالأظافر، يعني يقاتلونهم بأظافرهم لم يكن معهم عتاد. النساء تقاتل بضفائرها إن استطاعت، فيعني تستخدمها يعني أقصد. لكن إحنا لا نتكلم عن ذلك، نتكلم عن جهاد الطلب، الجهاد الأصلي يعني اللي هو. فهنا سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة جهاد؟ قال لا، أو قال نعم جهاد لا قتال في الحج. فإذا دل على أن المرأة لا يجب عليها الجهاد القتال، وثواب جهاد المرأة والحج والعمرة على الزيادة يعني في العمرة. وقالوا أن الأصل في المرأة أنها فتنة، وأن الأصل فيها الستر، فلا تخرج للقتال، والجهاد ينافي طبيعة المرأة وجبلة المرأة في السكون في البيت والستر وغير ذلك، فيه كر وفر ومخالطة وقوة ومبارزة ورفع صوت وجري إلى غير ذلك من الأمور التي ليست من جبلة المرأة أن تفعلها. وليس معنى قل ليس واجبا يعني ليس جائزا، لأن جواز الجهاد لهم سيأتي من حديث لأم سليم وغيرها، حديث آخر يعني، لكن هنا نقصد أنه ليس بواجب عليهم الجهاد، لأن في باب آخر عند البخاري في صحيح باب غزو النساء. يعني هو احنا نقول ليس بواجب، لأن وردت في السنة وفي التاريخ بأن بعض النساء حضرن جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع القتال. والربيع بنت معوز في حديثها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمه ونرد الجرح والقتل إلى المدينة. فإذا خرج بعض النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته فكانوا يسقون أو القتل. تمام. طيب، بل ورد أيضا عند مسلم من حديث لأنس رضي الله عنه قال أن أم سليم اتخذت يا محنين خنجرا، وضعت خنجر فيها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله زوجها هذه أم سليم مع خنجر، فقال رسول الله سلم ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فجعل مسلم يضحك، فهي ولم أقرها على ذلك ولم ينكر عليها، قال قلت بفارق بين لا يجب عليهم الجهاد وجوز ذلك. طب ما الذي يظهر لنا عدم وجوب الجهاد للنساء؟ كيف علمنا ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه بعض النساء في الجهاد ولم يسهم لهم بل رضخ لهم. فعارفين الفرق بين الإسهام والرضخ؟ الإسهام لابد تقول سهم يقسم الغنائم للراجل وللراكب الفارس، لثلاثة اثنين للفرس ولو والراجل واحد، فأسهم لابد. فلم يسهم للنساء لكن رضخ لهم، أعطاهم مالا أو أعطاهم من الغنيمة بعض الشيء، وهذا دل على ابن عباس من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، يعني يأخذ من الغنيمة شيئا وهكذا. وأما بسهل فلم يضرب لهن، هذه فاصلة، لو كان لهم الحق أو الوجوب لكان ضرب لهم الأسهم. وهذا طبعا يبين لك طبعا والغرب ما عندهم هذا، يعني الآن ما هو أصبحت الآن المنادى بقى، ما هو أنت بتستورد منهم كل شيء، حتى فيقول لك المنادى إن المرأة تشارك في الحرب وتكون في ميادين القتال وتدخل الجيش وغير، أن لم يجب عليها ذلك. طبعا هو عايز يقول لك بقى المساواة، تجد عند اليهود والكفار والغرب عندهم نساء بتقاتل، عندهم كما رأينا يعني ما عندهم مشكلة هم، لكن نحن النصوص الشرعية تبين أن المرأة لا يجب عليها جهاد. ممكن تخرج في المداواة في وعدم الخوف عليهم، ولو كان ولو كانوا مثلا ممكن هم يؤسروا أو يتعامل معهم، فهذه ما ترجع للأمير في ذلك أيضا. لو شرسهم حديث ابن عباس، ما هو الحديث باين خلاص، حديث الباب لا ليس وجوبا. أيوة نعم، لكن هو عشان بس الصوت استدلال يعني الحديث بتاع ابن عباس بتاع الرضخ، يعني ده مش كافي في الاستدلال على الوجوب. ان حديث الباب هي بتسال جهاد، قال جهادكم الحج، وطبعا ما هو ده دلاله على عدم وجوب الجهاد عليها ايضا، لكن يقول لك طب ما خرجت، فنقول نعم حتى لما خرجت لم يضرب لها سهم، فدل ذلك على عدم الوجوب. لكن الجواز نقول نعم تخرج لو احتاج الامير او القائد، يقول انا عايز ممرضات، عايز ناس تمريض، هو ممكن يجيب رجال ايضا، لكن هذا اللي حصل نقص ويحتاجه. لكن هي طبعا فيها تقدير، لانه ممكن يكون عدو شرس ويكون يخشى على النساء انها تؤسر او يكون المكان شديد الخطوره وغير ذلك يرجع، لكن الجواز موجود. مش كان بقى لهم اخذوا الجواز واعتبروه كانه اصل، وهذا اللي احنا بنبين الاصل انه ما ليس عليهم جهاد في ذلك. الجواز والجواز يرجع للمصلحة، خلاص ما يقررها الأمير، لكن الوجوب لا، ليس بوجوب. طبعا كل ده في جهاد الطلب نتكلم عنه أصالة، يعني لأنه منافي للستر كمان. ده ممكن تكون النساء إشكال أصلا، وجودك مع النساء معك تعرضك لمواقف معينة تحتاج تحافظ عليهم، تجد أنك أنت تجعل لهم حراسة وتجعل لهم كذا، وهذا ممكن يقيد الأمير معه. نعم. طيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فجاهد، متفق عليه. ثم أتى المصنف ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما وإلا فبرهما. طب هو هنا أتى بحديث الأول متفق عليه طبعا أعلى درجات الصحة، ليش أتى بحديث أبو داود وأحمد مع أنه فيه ضعف للزيادة؟ الأول قال ففيهما فجاهد، الثاني قال أرجع، رجعوا فاستأذنهما، يعني طلب الرجوع والاستئذان، ولذلك وذكر الحديث الثاني لهذه الزيادة. وفي زيادة هو السند حقيقة فيه ضعف، فيه دراج أبو السمح وقالوا هذا متكلم فيه، والأكثر على تضعيف هذه الرواية حقيقة، لكن سبب اتيان الحافظ بها مع انه كان مكتفي بحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين كما قلت، هو مسألة الامر بالرجوع واستئذان الوالدين، اراد ان يضيف ذلك في الحكم ايضا مع انه لم يدل عليه الحديث الاول، لكن هو قال احي والداك، يعني يسأل هل الوالدان احياء، استفهام طبعا، فقال نعم فيهما فجاهد، يعني فيهما فجاهد يعني ارجع وتعاهدهما وبر بهما وكن معهما، فهذا جهاد أيضا. وهذا جهاد يعني أنك تبرهما وتوصل لهما البر، تلطف وحسن الصحبة والطاعة وغير ذلك، وكأنه قدم هذا الجهاد على جهاد النفس. زيادة عن الحديث أول يفهم منه عدم جواز الجهاد في وجود الوالدين، رأي متفق عليه يعني. لكن الرأي الأخوى وين أنه يجوز بس بإذن يعني. ما هو لا هو عشان الأولى ما بينتش وجوب الإذن. يعني هو كان نعم انا فاهم تقصد ايش، يعني احنا كنا نتكلم فيها ايضا، يعني كانه يريد ان يقول ان ان انك انك يمكن ان تجاهد لكن تاخذ الاذن منه. فهو الفرق طبعا انه هنا في الثانيه رده، يعني كانه رده للاذن، فان اذن لك فاتي. نعم، لكن هو الاول حديث طبعا وجوب بر الوالدين، والفرق هنا بقى ايش، انه هيبقى في تعارض، وجعل كان وجوب بر الوالدين من فروض الأعيان والجهاد من فروض الكفايات، فقدم فرض العين على فرض الكفاية. دي أولها، لأن فروض الأعيان ده فرض بر الوالدين فرض عين على كل واحد، وقلنا أن الجهاد فرض كفاية. إذا خلاص طبعا لذلك هو ممكن يتعرض الحديث في رواية في حالة لو أن الأمير استنفر المجموعة، قال كل من في البلدة يخرج، فأصبح فرض عين، فتعارض فرض العين هنا عن فرض العين، سيقدم الجهاد على طاعة الوالدين، لأنه هذا حق الله، لو قلنا حق الإسلام يعني حق الله عز وجل على حق الوالدين، هذا ممكن يكون الحالة دي لو تعين قلنا. ودي طبعا فقه بقى، احنا بندرس هنا فقها. ليش فقه؟ احنا الآن في زمن جهاد الدفع عشان نكون واضحين، ليس في زمن جهاد الطلب، لكن احنا بنتعلمه لنعلم يأتي الزمان إن شاء الله أن يكون في ما الذي سندركه أو يأخذه منا الشباب وهم يدركونه في زمانهم ونكون نحن غير موجودين. لكن هو دين، هو شرع لابد يتعلمه. لكن لو قلنا الآن في جهاد الدفع، فتعين الجهاد، فهل الوالدين يقول له لا تخرج؟ لا، سيكون هنا تعارض، عشان بس ما يأخذ الحديث لابد نفهم الحديث أين هو. هذا في جهاد الطلب، تعارض فرض العين مع فرض الكفاية، قدم فرض العين. طب في جهاد الدفع، فرض عين مع فرض عين، بل أهم حاجة شوكة المسلمين والمجتمع، يقدم على لو قال الوالدين لا تخرج، ما يطاع لهم في ذلك، إنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إلا في الحالات كما قلت. إذا كان الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، يعني جاهد نفسك في طلب رضاهم، ففيهما جاهد، جاهد نفسك في طلب رضاهم عنك والبر بهما والإحسان إليهما، لأنه قال كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مشاكلة. هنا قال ففيهما فجاهد، يعني اجعل جهادك بدل في السنان، اجعل جهادك في نيل رضاه والبر له. حديث أبو سعيد بقى دل على وجوب استئذان الوالدين في الجهاد، فإن أذن له فذاك، وإلا فعلي أن برهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجعه قال أرجع فاستأذنهما، فجعل الجهاد فيهما قائم مقام الجهاد في سبيل الله. وهذا نقل بعض العلماء، ابن عبد البر قال لا أعلم خلافا أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما. طبعا الغزو برضه أذكر، الغزو هذا جهاد الطلب، لأن البعض بيأخذ الأحاديث دي ويوقف في المسألة في جهاد الدفع. فقال هنا ان لا يجوز له الغزو الرجل ووالداه كارهان او احدهما. قلنا ليش؟ فرض عين مع فرض كفايه. لذلك الجمهور حمل هذا الحديث على جهاد التطوع، لان برهما فرض عين وجهاد التطوع فرض كفايه. فاذا كان الجهاد فرض عين، متى يكون الجهاد فرض عين؟ اما في حاله النفير مش طلب، يعني حتى في الطلب الدفع خلاص تركوه بيناه احتمال كرر، حتى في الطلب قد يكون فرض عين أحيانا، وفي حالة النفير يعني استنفر الإمام الناس خلاص، كل ما كان فوق 15 سنة 20 سنة يخرج للجهاد، ولا يقعد إلا المريض والأعرج والأعمى إلى غير ذلك. فهذا نفير أو حضور القتال. هو خرج في مكان ووجد قتالا، حضر القتال ما له أن يرجع. أو ثالثة هجوم العدو، هذا الدفع. ثلاث حالاته: النفير من الإمام، حضور قتال اللي انت قلت فيه. والثالثة كما قلنا أن يحدث اعتداء من الكافرين فيكون جهاد الدفع فيها. هنا لا يعتبر إذنهما، لأنه أصبح صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. مثل أيضا أي واجب من الواجبات الأخرى. يعني لو قلت هم أمروك، لمن يرى مثلا وجوب صلاة الجماعة فرض، مش عارفين وقيل له لا تخرج صلاة الجماعة فليس له طاعته. لو قال أو الحج، الحج لا تحج، لا ما يطيعهما في عدم الحج. طبعا خاصة لمن يرى من الحج واجب على الفورية مش على التراخي، كان المذهب عندنا يرى من واجب على التراخي، لكن لو قلنا واجب على الفورية والصحيح راجح، فقالوا لا تحج حجة الإسلام، فليس له أن يطيعهما في ذلك. يبقى إن الجهاد إذا صار فرض عين كان أوكد من مطلق بر الوالدين، فيجاهد في هذه الحالة بدون إذنهما. وإن كان لا يتعين ليس له الجهاد إلا بإذنهما. طيب، نأخذ عن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. هذا الحديث مشهور جدا، من أكثر الأحاديث شهرة في مسألة الكلام عن الهجرة إلى بلاد الكفار أو الإقامة الدائمة عند بلاد الكفار. فدائما يستدل بهذا الحديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. البخاري كما قال هنا رجح الإرسال، وذكر الترمذي ذلك، قال: سمعت محمدا، يعني يقصد البخاري، يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قالوا مرسل، لكن هو له شواهد من أحاديث أخرى. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنما مثله، فإنه مثله. وعند الطبراني أيضا من حديث الحسن عن سمرة أيضا قال: لا تسكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. وعند النسائي وابن ماجه وأحمد ثلاثة طريق أيضا آخر، باز بن حكيم عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم على مسلم محرم. أخوان نصيران، كان كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. أنا أخذ الشهادة أو أنه يتكلم هنا على أنه أو يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني إما يفارق لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. هو عموما هذه الشواهد كلها يعني تقوي المعنى عند أهل العلم اللي اتفقوا عليه في مسألة براء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء. طبعا هنا البراءة ليست براءة الشرك الأكبر، لكن هي البراءة مقصود بها انه بريء يعني كقوله من غشنا فليس منا وغير ذلك او براء من الفعل ابرا اقول لك مما فعله خالد او ابرا مما فعله اسامه. فقال ولا ترى نارهما مقصودنا عند العرب ترى النيران يعني كل لما يجلسوا في مكان يوقدوا نار للتدفئه او للطعام فكان نار المشرك لا تقابل نار الكافر يعني لا يشتركان لا تتراءى نارهما لا دلال على لا يقتربان مع بعضهما البعض لا يساكنان بعضهما بعضا لا يجاوران بعضهما بعضا الاثنين كافر والمسلم يعني طيب المشرك والمسلم اقصد يعني او الكافر يعني والمسلم نعم لا تتراءى نار المسلم مع نار المشرك لا يتجاوران هذه الكنايه عن ذلك عند العرب يعني كنايه عن القرب ان لا يقتربان ببعضهم او لا حتى يقولوا داري ناظر الى داره داري ناظر الى داره يعني كانوا اقتربوا من الدار. طيب هنا الحديث العلماء بيستدلوا من هذا الحديث على تحريم الاقامه في بلاد الشرك او مساكنه المشركين وهم يقصدون طبعا اذا ذهب واقام معهم او اسلم في دار الشرك وبقى في دار الشرك او بقي في دار الشرك ولم يهاجر دار المسلمين مع القدره لأن الله عز وجل أوجب على العبد أن يعمل بالتوحيد وفرض عليه الولاء والبراء وهي براءة المشركين عداوة المشركين. فما كان من وسيلة أو ذريعة إلى إسقاط ذلك لا يجوز. سكونك وجلوسك مع المشركين لابد سيؤدي إلى القلب يتغير ونوع من المودة والألفة والتقارب فسيؤدي ذلك إلى عدم المعاداة بينك وبينهما وتؤدي إلى الموالاة. والأصل أن المسلم ينضم إلى جماعة المسلمين يقوي شوكتهم ويكون معهم هم إخوان وأولياء من دون الله عز وجل من دون الناس أسف من دون الناس. ذلك ابن كثير ينقل إجماع على أن من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة لكن أضاف حقيقة أن يكون منصفين علمين وليس متمكنا من إقامة الدين أنه ظالم لنفسه ومرتكب حرام يعني جعل شرطين أنه هو يظل بين أظهر المشركين مع عدم القدرة أيضا على إقامة الدين فهذا لا شك في أنه ظالم وهذا إجماع وأنه وقع في المحرم. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك جزاؤهم جهنم وساءت مصيرا. قال علمهم الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وصفوا منه ظلموا أنفسهم فمن جلس بين أظهر المشركين غير متمكن من إقامة الدين فهذا وقع في الظلم المحرم. وهو دائما يقيد ذلك لذلك لقيدته نعم علميا لأن بعضهم قال يعني إن كان يقدر على إقامة الدين فالمكروه له الجلوس بقى ولابد من الخروج لكن لم يكن قادر على إقامة الدين محرم عليه الجلوس وجعلوا هذه المسألة. لذلك قالوا وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لكن ايضا بشرط القدره على الهجره يعني يستطيع بعض الناس يقول لك طب انا هخرج اين اذهب اين البلاد التي استطيع ان اذهب اليها الان في بعض البلاد لا تستقبل يعني ما يستطيع ادخلها يعني فخلاص هذا لو ما وجد قال ذلك. وطبعا هي الايه هنا هي اللي بتدل على ان الذين توفوا ملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قال لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فدل ذلك على انه وتوعدهم فدل ذلك على انه انت وهذا طبعا كانوا مستضعفين في مكه في ذلك. فان كان عاجز عن الهجره لمرض لضعف لاكراه ما يجد مكان للاقامه او غير ذلك امور سياسيه او دوليه قالوا معذور لكنه علي ان يعتزل الكفار في هذا المكان الذي فيه يعتزلهم ويظهر الدين ويصبر على الأذى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون استثناء جاء في الآية بقى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالله عز وجل عذرهم بذلك اعذرهم في عدم الخروج عدم الهجره. لكن شيخنا من يذهب للعمل والدراسه. حاضر ماشي. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لكن من اظهار الدين قالوا تستحب له الهجره كما قلت ويكره له الجلوس. ليش؟ لاجل تكسير سواد المسلمين والتخلص من الكفار لما يستطيع ان يجاهدهم. لكن قالوا هل وجب عليه؟ بعضهم قال لا يجب عليه السفر لانه مستطيع ان يقيم الدين. لكن كيف سيقيم الدين؟ يقيم الدين في حياته كلها في مجتمعه في اسرته على مستوى الاسره. هو المستطيع يقيم الدين. بنته ليس له عليه قوامه ولا ابنه ليس له عليه قوامه على البلغ 15 سنه عندهم. يعني البنت اذا اتت بولد معها في البيت ما يستطيع ان يمنعها، ولو ضربها تستدعي له الشرطه ما يمتنع عن ضربها ويمتنع عن انه يمنعها من ياتي باحد الرجال معها في البيت. فالاقامه الدين هو ان يصلي بس الصلوات في الجمعه؟ هل هو المقصود باقامه الدين؟ هل يستطيع ان يقيم الدين في اسرته؟ مش هقول في الحكم، هم كفار لا يرفعون الشريعه اصلا، فهم لن يتحكموا الى الشريعه ولن تتحكم معهم انت للشريعه، قوانينهم ليست علاقه بالشريعه. لكن انا اتكلم حتى على اقامه الدين في بيته. مش قال ان يسال كلكم راعي كلهم مسؤول عن رعيته؟ والاب راعي، كيف ستكون له الرعيه في بيته وسط اولاده؟ ده بل على زوجته ما يستطيع ايضا قوام له فيه، ما يمنع بقوانينه. فهنا المساله هنا حتى لا يكون كلاما عاما يؤخذ من العلماء، قالوا ان استطاع ان يقيم دينه. طيب ما كيف يقيم الدين؟ ما هي معيار اقامه الدين؟ ما زلنا حتى للبعض يشكل لك انت في دوله واسلام فين؟ طب انت ارضه انت لا تطبق الشرع عندنا. نعم نقول نحن لا نطبق الشرع، يعني ليست الشريعه لا تطبق هنا الا بقدر مثل الاحوال الشخصيه لو قلنا. لكن انت ما زلت الان في دوله مجتمع اسلامي، الناس حولك مسلمين، يحكمك ايضا الشرع حتى على المستوى نقول المجتمعي. انت الان لو تعرضت لبنتك ولا لابنك ومنعتها من كذا وكذا، هل يستطيع احد ان يمنعك هنا؟ ما يستطيع، هيقول لك لا اتركها هي حره تفعل ما تريد. ما وصلنا لله الحمد لله ذلك، نعوذ بالله نصل لذلك. هل يستطيع الشرطه تيجي تقول لك في البيت عليك تعهد ما تمدش ايدك على بنتك او ما تمنعهاش من ان تاتي برجل في البيت؟ خلينا نكون منصفين حتى ما نحن فيه من بعد عن الشريعه في امور، لكن ما زال على الاقل احنا عندنا مجتمع اسلامي موجود. أنت هناك ما تستطيع تفعل ذلك. فهي المسألة مسألة خطيرة جدا. وبعدين ضياع الهوية في الجلوس هناك، ضياع الهوية بالكلية، خاصة في الأجيال الجديدة اللي هي ستربى هناك وتنشأ هناك، ما تجد لا هوية ولا شيء. فأما وطبعا هنا الجلوس، لكن هو العلماء تكلموا في مسألة أنه يذهب للعلم يأخذ درجة علمية يتاجر لعمل مؤقت ويرجع، كل هذا أباحه الشرع، بدليل أن المسلمين كانوا بيسافروا يتاجروا في بلاد الكفار ويعملون وممكن يعالجون ويعني ويشترون ويبيعون، ممكن يجلس لفترة للتعلم والغير ذلك ويرجع، بشرط طبعا يحافظ على دينه ويحافظ على اعتقاده، وإلا لو كانت الفتن عليه شديدة يرجع. لكن احنا نتكلم على الجلوس بقى اللي هو انه ينتوي الهنود والهجره والاقامه والدعوه. لو ذهب للدعوه طبعا بيبقى اولى، وده فيه كلام، ده هو الاصل احنا مامورين بالدعوه. يعني من ذهب ده ما فيش فيه كلام في الدعوه، لا قصد هو انت مامور بدعوه هؤلاء، فلو سافرت للدعوه طبعا لا شك اجلس حياتك كلها ادعوهم. احنا ما بنتكلمش على دي، دي خارج المساله، لا انت مامور بالدعوه، ما هو ده جهاد، جهاد اللسان كنا نتكلم عنه لما تاتي. يعني ف ماشي هو بيقيم للدعوة، لا لا إشكال في مسألة، هو لابد لو قام دائما يدعو للناس فلا إشكال. هنا بقى خلاص إن وجد إن هو يعني ما يجنب أسرته ويرجعها في وقت في انا اعلم وناس في سن معين رجعوا في سن المراهقه للبنات والولاد قعدوا 4-5 سنين في مصر ثم رجعوا مره اخرى يعني في لذلك حتى لكن هو لو خشي على عائلته يرجعهم ويتزوج بقى زوجة ثانية هناك وقتل أو يفعل يرجع يعني هذه يقدرها هو لكن احنا ما نتكلم طبعا عن الدعوة لأن هو ده الأصل اللي هناك يذهب إليه. نقف طبعا هذا عشان ناخد قدر من قراءة مسلم ولا إيش؟ فنقف عند حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح نكتفي بذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك. لو في أسئلة ممكن نقبلها يعني في النت. جزاك الله خير. نعم الدراسات الموثقة تقول 70% من الأسر المهاجرة لبلاد الكفر الجيل الثالث يكون ملحد. نعوذ بالله. نعم هذا تصريحا هم نفسهم. أنا أعلم من ذهب كبيرا فقابلوا الرجل في الهجرة قالوا احنا ما نريدكم يعني انتوا ما نعول عليكم الجيل الأول هذا احنا نريد أبنائكم وأبناء أبنائكم يجلسوا معنا نربيهم ونعلمهم ونتعاهدهم تصريحا كان في بريطانيا وفي أمريكا وفي كندا كمان هذا قال كله لا ده مسألة أخرى بتاعت السوريين دي أنا بتكلم على النظام اللي هم بيأملوا به هو ما بيهموش أنت اللي مجاهد أنت اللي تربيت في بلدك وجاي لسه معك ما معك لكن هو عايز يستقبل الجيل الثاني والثالث هو ده اللي هياخده ويدخله إشكال بقى وأنا قصص حكيناها تقريبا ما أدري أنا أعلم ناس يعني في عمل في مكان في كندا أمريكا في الهندسة ومرة واحدة يعني هو بيعمل مع شاب كده وجد إن الشاب بيميل للأخ ده مسلم يعني صديق لي وده بيتكلم معه وكل شوية يعني ياخد ويود معه بخلاف الباقي فقال له أهل هو بيدردش معاه كده كما قال فقال له يعني أنا ملاحظ أنك يعني تتكلم معي كتير عن كذا قال له أصلا أنا بحب المسلمين شوية فقال له ليه قال له أصلا جدي كان مسلم جده اللي هاجر الأول كان مسلم أبوه تنصر أو ألحد حاجة كده يعني قال له أبويا وهو الولد عنده جدته لسه بتكلمه عن الإسلام فهو الولد عارف بقى اللي هو ايه عنده حنين يعني فقال له انا جدي كان مسلم ووقف قال له يعني ايه جدك كان مسلم فحكى له ان انا بقول لك عليه ده فهو الولد يعني ايه كان بيقول عنده توهان بقى كده يعني هو مش عارف هو فين فده انظر ده الجد اللي جه الاول اول واحد هاجر ومصيبه بقى اللي هو ياتي بعده الاجيال اللي ستاتي بعده هو هيكون سبب لذلك في اخ قال لي انا ممكن اسال عن من سياتي بعدي لو جاستر طبعا ستسال قال انا عايز ارجع واسيب ولادي قلت له ما هي المصيبه هتبقى كده انت سترجع عايز تختم حياتك في بلدك اللي طلعت منها وسبتهم هم هيكملوا والذريه من بعدك لا تدري ستصل الى اين وانت اللي وضعت البذره هناك ورجعت فقال لي انا حامل قلت له انت هتحمل كل الليله فارجع بيهم افضل بدلا ما انك انت يعني ايش يعني تكون في ذلك فاسال الله عز وجل ان يحفظ يعني ابناء المسلمين وبناتنا نختم مع الفيس ونرجع إن شاء الله دقائق في صحيح مسلم.